بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا الدرس العاشر من دروس شرح الرحبية مع أيضا حاشية البقري رحمه الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى قول الشيخ: باب السدس. والسدس فرض سبعة من العدد: أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة. نحن عندما بدأنا في أول درس من الدروس وجعلنا الفرائض المقدرة مصورة في كتاب الله عز وجل، عددنا بشكل عام أصحاب السدس، وقلنا إن أصحاب السدس سبعة: الأول الأب، ثم الأم، ثم الجد، ثم الجدة، ثم الأخ أو الأخت لأم، ثم بنت الإبن مع البنت، ثم الأخت لأب مع الأخت الشقيق. قال الشيخ: أقول والسدس فرض سبعة من عدد الورثة، وهم الأب والجد والأم والجدة وبنت الابن والأخت من الأب، والسابع ولد الأم ذكرا كان أو أنثى، ذكرهم الناظم هنا إجمالا، ثم أردف ذلك بتفصيل كل واحد وشرطه. بدأ الشيخ بالأب فماذا قال؟ قال: فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد، وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي، وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت، فقس هذين. لو أردنا أن نعرف نصيب الأب، قلنا عندما ذكرنا الوارثين من الرجال أنه إذا انفرد أي واحد منهم عدا الأخ لأم والزوج، إذا انفرد أي واحد من الوارثين الخمسة عشر، طرحنا منهم الزوج والأخ لأم، بقي ثلاثة عشر. أي واحد إذا انفرد منهم يحوز كل المال، وأعظم هؤلاء الأب من جهة الأصول والابن من جهة الفروع. فالأب إذا لم يوجد هنالك فرع وارث، عند ذلك يأخذ السدس، يأخذ عصبة. فإذا لم يوجد فرع وارث يأخذ عصبة، أي يأخذ كل المال. لكن إذا وجد مع الأب ولد، قلنا البنوة مقدمة على الأبوة، ولذلك الآن سيأخذ كل المال بعد أصحاب الفروض، إذن كل المال من هو عصبة. الآن عندي في المسألة أب وولد، أب وولد. طبعا الولد سيكون على قسمين: إما أن يكون ذكرا وإما أن يكون أنثى. فإن كان الأب مع الذكر يأخذ سدس المال، ويأخذ الولد أو الأولاد الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين إن كان فيهم ذكورا وإناثا، وإن كان ذكر واحد يأخذ بقية المال. فالأب قال: فالأب يستحقه، يعني السدس مع الولد. كذلك الأم تستحق السدس، هذا معنى هكذا، يعني مثل الأب تستحق الأم السدس بتنزيل الصمد، أي بنص القرآن الكريم، لأن الله عز وجل يقول: ولأبويه لكل واحد منهما السدس. يا ترى هل هنالك فرق ما بين الابن وابن الابن؟ لا فرق أبدا ما بين الابن وابن الابن. وهذا الأمر يعني إذا وجد ابن ابن، يعني الميت كان ميت، كان الولد ميت لكن ابنه على قيد الحياة، الآن ابن الابن وارثون، والآن والأب موجود يعني هو جد في هذه المسألة، عند ذلك يستحق ماذا؟ السدس. وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتزي، يعني يبقى ابن ابن ابن ابن ابن ابن مهما كان. وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين، ربما لا يكون هنالك فرع وارث، الأم أصلها تأخذ الثلث كما مر معنا في الدرس الماضي، ولكن إذا كان للميت اثنان من الإخوة فأكثر فهم ينزلون الأم من الثلث إلى السدس. وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين. أقول فالأب والأم كل منهما يستحق السدس مع وجود الولد بنص القرآن، وهو قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. ما دام له ولد هذا الميت له ولد أو ولد ولد، فماذا يأخذ أبوه؟ السدس. وأشار إلى هذا بقوله بتنزيل الصمد، والصمد اسم من أسمائه تعالى، وولد الابن كالولد في هذا إجماعا كما تقدم، لأنه ما زال يقفو إثره ويحتذي بالذال المعجمة، أي ما زال يتبع الابن، ما زال يعني هذا ابن الابن يتبع الابن ويقتدي به في أحكامه. والسدس للأم أيضا مع اثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات مطلقا إجماعا قبل خلاف ابن عباس وغيره، لظاهر قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس. مجرد الإخوة اثنان فصاعدا. في كل العلوم الشرعية يوجد مفرد مثنى جمع، إلا في الفرائض مفرد وجمع اثنان فما فوق يلحق بالجد. وقوله فقس هذين أي على الاثنين من الإخوة في كلامي ما زاد على اثنين وأولى. قال والجد مثل الأب عند فقده في حوزه ما في حوز ما يصيبه ومده. نحن مر معنا أن الأب له ثلاثة أحوال، الحالة الأولى عصبة إذا انفرد ولا يوجد للميت فرع وارث فيأخذ الأب كل الماء ويأخذ السدس مع الفرع المذكر، لكن مع الفرع المؤنث ماذا يزيد؟ يأخذ سدس زائد عصبة، لكن العصبة ليس دائما يأخذها. ومثلنا في الدرس الماضي بمسألة، قلنا مات عن بنتين وأم وأب، فالبنتان أخذتا الثلثين أربعة من ستة، ماذا بقي؟ الثلث سدس وسدس، أخذت الأم السدس وأخذ الأب سدس زائد عصبة، لكن ما لا يشترط دائما في العصبة أن يزيد. نعم، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة. إذن الجد مثل الأب بدون الإخوة، مثل الأب يا سدس أو سدس زائد عصبة، سدس مع الفرع الوارث المذكر، سدس زائد عصبة مع الفرع الوارث المؤنث، وأيضا عصبة إذا لم يوجد أحد مات وله جد يأخذ الجد كل الماء. لكن قلنا عندما نظرنا إلى مسألة الشجرة التي رسمناها في أصحاب الرجال الوارثون، نعم وهو عددهم 15، وجدنا أن الأب هو صلة وصل ما بين الميت وما بين الجد وما بين الميت وما بين إخوته، فيقول الجد ابني أدلى به، يعني كان سببه، ماذا يقول الإخوة؟ أبي كان سببه. يعني إذا كنت أنت أيها الجد بينك وبين الميت درجة وهي الأب، نحن بيننا وبين الميت درجة وهو أبونا. بالنسبة إليك ابن، بالنسبة إلينا أب. قلنا في ميراث الجد والإخوة ننظر هنا إلى أننا إذا وجد إخوة سنأخذ بحثا مستقلا في باب الجد والإخوة، أرجئه إلى وقته. إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة. عرفنا ما معنى القرب؟ بينهم بين الجد وما بين الميت الأب، ما بين الأخ وما بين الميت الأب. نعم. أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث. حللنا في الدرس الماضي مسألة سميناها بالمسألة العمرية الأولى والثانية، زوجة وأم وأب، وزوج وأم وأب. وجدنا أن الأم في المسألتين العمريتين حصلت على ثلث الباقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة. لكن لو كان عندي الآن مسألة زوج وأم وجد، الزوج سيأخذ النصف كاملا، والجد والأم ستأخذ الثلث كاملا، بقي واحد الجد يأخذه. كذلك في الزوجة، زوجة وأم وجد، الزوجة ستأخذ الربع كاملا والأم الثلث كاملا. أصل المسألة من 12، فربعها 3 وثلثها 4، 7، بقي 5 يأخذها الجد. أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث. وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي، مثل الزوج أم وأب، كذلك زوجة وأم وأب. وحكمه وحكمهم، حكم من؟ حكمه حكم الجد، وحكمهم حكم الإخوة الجد والإخوة، سيأتي مكمل البيان في الحالات. طبعا كيف سيأتي؟ باختصار لكن بدون شرح ولا أسئلة، إذا وجد مع الجد أب فهو محجوب، إذا وجد مع الجد إخوة لأم فهو حاجبهم، إذا وجد مع الأب مع الجد إخوة أشقاء أو لأب، نقسم المسألة إلى قسمين، إما أن يكون معه أصحاب فرض أو بدون صاحب فرض. بدون صاحب فرض يختار أحد أمرين، إما ثلث المال وإما المقاسمة، أيهما أفضل له. وإذا كان معه صاحب فرض يختار إما سدس المال أو ثلث الباقي أو المقاسمة، أي واحدة من الثلاث أفضل له. طبعا هذا درس مستقل، قلت سآتي إليه فقط بكلمة سيأتي مكمل البيان في الحالات، هذه حالته. أقول والجد عند فقد الأبي مثل الأبي في أخذه السدس مع وجود الولد أو ولد الابن، إجماعا بظاهر الآية، لأن الجد يسمى أبا. أكبر جد لنا من؟ أبونا آدم، يسميه أبونا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا ابن عبد المطلب، إذا أخذت في نسبه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. نعم. وقوله في حوز ما يصيبه ومده، ظاهره أنه كالأب في جميع أحكامه، فيحوز جميع المال إذا انفرد، ويأخذ ما أبقت الفروض إن لم يكن للميت ولد ولا ولد ابنين أو ولا ولد ابنين. ولكنه يخالف الأب في مسائل، فلهذا استثنى منها 3 مسائل. الأولى، إذا كان مع الجد إخوة لأبوين أو لأب، فليس حكم الجد معهم حكم الأب، لأن الأب يحجبهم إجماعا. لمن؟ للإخوة، يقول أنا جئت به، أنتم ماذا لكم؟ يلا مع السلامة، ليس لكم أي شيء أيها الإخوة. لكن الجد يقول ابني جاء به، هم ماذا يقولون؟ أبي جاء به. ولذلك اختلفت المسألة هنا، لأن الأب يحجبهم إجماعا لإدلائهم به فهو أقرب منهم، والجد يقاسمهم لكونهم يساوونه في القرب، لأن الجد والإخوة يدلون إلى الميت بالأب، فلذلك يقاسمونه على تفصيل، وسيأتي حكمه وحكمهم، أي الجد والإخوة مكملا واضحا في الحالات كلها بعد ذكر الحجب. ما معنى الحجب؟ أي جيل يحجب جيل، وهذا الحجب تارة يكون حجب حرمان وتارة يكون حجب نقصة. المسألة الثانية، إحدى الغراوين وهي أبوان وزوج، للأم فيها ثلث الباقي بعد فرض الزوج. قلنا أصل المسألة من ستة، الزوج يأخذ ثلاثة النصف، بقي ثلاثة، الأم ثلث الباقي، ثلث الثلاثة واحد، والأب يبقى له اثنان، فيأخذ الأب مثليها. فلو كان بدل الأب فيها جد كان للأم معه ثلث جميع المال، كما قلنا إذن زوج له النصف ستة، الأم لها الثلث اثنان، بقي واحد للجد. المسألة الثانية ثالثة، ثانية الغراوين وهي أبوان وزوجة فأكثر، للأم فيها أيضا ثلث الباقي بعد ربع الزوجة. مسألة من 12، الزوجة ربعها 12 على تقسيم 4 3، وثلثها 4 3 و4 7، ماذا بقي للجد عصبة؟ عند ذلك يأخذ الباقي. للأم فيها أيضا ثلث الباقي بعد ربع الزوجة، ولو كان فيها بدل الأب جد كان للأم معه ثلث الجميع أيضا. فليس الجد شبيها بالأب في هذه المسائل الثلاث، لأنه لا يساوي الأب في إدلائه إلى الميت بنفسه. قال وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. نصيب البنات كم؟ الثلثان بدون خلاف، صحيح؟ عندما ذكرنا أصحاب الثلثين قلنا البنتان فأكثر، بنات الابن فأكثر، الأختان الشقيقتان فأكثر، الأختان لأب فأكثر. إذا كان كل جيل أقوى من الجيل الذي يليه، البنات أقوى أم بنات الابن؟ بنات أقوى. طيب الآن عندي بنات وبنات ابن، الكل في الجملة كم لهم؟ ثلثان، صحيح؟ الكل لهم الثلثان. البنت الواحدة كم لها؟ النصف. الآن نكتب الآن بالحل، نصف ثلثان ناقص نصف، 2 على 3 ناقص 1 على 2، اكتبوا، نعم 2 على 3 ناقص 1 على 2. الآن هذا الطرح لا يمكن حتى نوحد المقامات، كيف نفعل؟ نضرب النصف ب3 والثلث بثلثان ب2، يصبح بعد ذلك التقدير 2 في 2 4، 2 في 3 6، صارت 4 من 6 تحت، ناقص 3 من 6 الذي هو النصف، 3 من 6، 4 ناقص 3 1 6، تبقى 6 سدس. إذن هذا السدس نصيب البنات بالكلية ما هو؟ الثلثان. ذهب نصيب البنت المباشرة النصف، بقي لبنت الابن السدس. نفس الكلام سنقوله في الأخ مثلا في الإخوة، فالأخت الشقيقة أقوى من الأخت لأب، الأخوات بالجملة كم لهن؟ لهن الثلثان. نطرح من الأخوات أخت لأب وأخت شقيقة لهن الثلثان، الأخت الشقيقة لوحدها لها النصف، ثلثان ناقص نصف يساوي السدس، معنى ذلك هذا نصيب الأخت لأب مع الأخت الشقيقة. وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي، يعني الأخت لأخت الشقيقة إذا كان معها أخت لأب، وهكذا الأخت من الأب مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي، ماذا تأخذ؟ تأخذ السدس أيضا، كما فعلت في الحساب في مسألة البنات افعل ذلك في مسألة الأخوات. أقول الرابع ممن فرضه السدس بنت الابن فأكثر، إذا كانت مع البنت الواحدة فتأخذ بنت الابن أو بنات الابن السدس تكملة الثلثين. ما معنى تكملة الثلثين؟ إذا أردت أن تعكس نصف زائد سدس يساوي الثلثان، وهذا سهل على من يعرف جمع الكسور، والذي لا يعرف جمع الكسور يستطيع أن يتصور الآن الفرق ما بين النصف والثلثين ما هو؟ السدس. أقربه لكم يا من لا تعرفون الحساب، إذا كانت المسألة من ستة كم الثلثان؟ أربعة. كم النصف؟ ثلاثة. أربعة ناقص ثلاثة واحد، إذا واحد من أي شيء؟ من ستة، هذا هو السدس. نعم. أقول الرابع ممن فرضه السدس بنت الابن فأكثر، إذا كانت مع البنت الواحدة فتأخذ بنت الابن أو بنات الابن، يعني سواء كانت واحدة أو أكثر، السدس تكملة الثلثين إجماعا، لقول ابن مسعود رضي الله عنه، وقد سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف هذا فريضتها، ولبنت الابن السدس تكملت الثلثين، وما بقي فللأخت، رواه البخاري وغيره. قلنا في حل كل مسألة لابد أن نضع أمام أعيننا ثلاثة أمور هامة جدا: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض، من أصحاب الفرائض هنا؟ البنت أخذت النصف، أيضا بنت الابن أخذت السدس تكملة الثلثين. القاعدة الثانية: اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، أخذت عصبة مع الغير الباقي. وهكذا حل سيدنا عبد الله بن مسعود هذه المسألة. إذا كان عندنا عصبة بالغير ماذا نفعل؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، وقلنا هذا يجري في أربعة فقط: ابن وبنت، ابن ابن وبنت ابن، أخت شقيقة وأخ شقيق، أخت لأب وأخ لأب. وقوله مثالا يحتذى بالذال المعجمة المفتوحة مبني للمجهول، أي اجعل هذا مثالا يقتدى به ويقاس عليه. كل بنت ابن فأكثر نازلة مع بنت ابن واحدة أعلى منها أو منهن، فإن لبنت الابن النازلة أو بنات الابن السدس مع وجود العالية تكملة الثلث. ما معنى عالية ونازلة؟ عندي بنت هي مباشرة، بنت الابن معها أنزل منها، صحيح؟ عند ذلك بنت الابن ماذا لها؟ السدس مع النصف للبنت، ماذا صار؟ صار الثلث. الآن ما في بنت، عندي بنت ابن، ماذا تأخذ بنت الابن؟ النصف. عندي بنت ابن ابن، ماذا تأخذ؟ السدس تكملة الثلثين. الآن ما عندي لا بنت ولا بنت ابن، عندي بنت ابن ابن، ماذا تأخذ؟ النصف. وعندي بنت ابن ابن ابن، ماذا تأخذ؟ دائما عالية أعود كم واحدة؟ بنت ابن هذا درجة واحدة، بنت ابن ابن صاروا اثنين، بنت ابن ابن ابن صاروا ثلاثة. الأعلى تأخذ النصف، الأدنى منها ماذا تأخذ؟ السدس، تكملت الثلث. وفهم منهم أنه لو كانت بنت الابن مع بنتين فأكثر سقطت. لماذا؟ لأنه نصيب البنات كم؟ الثلثان. هل بقي شيء؟ أخذتهم البنات. لكن لو كان عندي الآن بنات وعندي بنت ابن وابن ابن، البنات أخذوا ثلثين، بقي ثلث، يعصب بعضهم بعضا. نعم. إلا إذا كان معها ابن ابنين يعصبها، بقي الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين. والخامس ممن فرضه السدس، الأخت من الأب أو الأخوات، من الأب مع الأخت الواحدة من الأبوين، فإن للأخت أو الأخوات من الأب السدس تكملت الثلثين إجماعا قياسا على التي قبلها. فإن كان فيها أختان فأكثر، لأبوين سقطت الأخت أو الأخوات للأب، إلا إذا كان معها أو معهن أخ لأب يعصبها أو يعصبهن. المسألة الآن عندي أختين شقيقتين، عندي أختان شقيقتان يرثان ماذا أو أكثر؟ الثلثين. معهم أخت لأب، هل ترث شيئاً؟ أختين لأب هل يرثن شيئاً؟ عشرة هل يرثن شيئاً؟ معهم أخ لأب عصبهم، عند ذلك ماذا يأخذون؟ الثلث الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين. إلا إذا كان معها يعني الواحدة أو معهن العدد تنتين فأكثر أخ لأب يعصبها أو يعصبهن. قال والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو لأبي. عندي الجدة، من هي الجدة؟ الجدة إما أن تكون أم الأم وإما أن تكون أم الأب. إذن أم الأم وأم الأب هذه يسمى جدة. نعم، تأخذ السدس، واحدة تأخذ السدس، تنتين السدس، ثلاثة السدس، أربعة السدس. لا تقول كيف يصيرون أربعة أو يصيرن أربعة، ماذا نقول؟ لو ماتوا وأمهاتهن موجودات يصيروا أربعة أم لا؟ ماتوا وأمهاتهن موجودات ماذا يصبح؟ يصيروا ثمانية، صح؟ وثمانية بصيروا 16، و16 32، وهكذا بصير عند أمنا حواء بعدين. نعم، من الممكن يصير العدد، مهما كثر عدد الجدات فلا يرثن إلا ماذا؟ السدس. وهنا الأقرب تحجب الأبعد، الأقرب تحجب الأبعد. يعني في عائلات كثيرة الآن الذين يتزوجون في وقت مبكر وخاصة من طرف النساء، يعني دائما ترى أن العلاقة قريبة ما بين الأم وبنتها 13 سنة، تاني بينها وبين ستة 26 سنة، بينها وبين ستة جدتها التي أكبر 39 سنة، وهكذا. يعني قريب المسألة، فمن الممكن أن تقول واحدة يا جدتي إن جدتك تناديك، يعني ممكن يا ستي كلمي ستك، يعني هكذا عندنا مثل عند أهل الشام. نعم، ستي بمعنى جدتي يعني. نعم. وولد الأم، من هو ولد الأم؟ الأخ لأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى، يعني واحد فقط، لأنه مر معنا إذا تعدد الأخ لأم ماذا يرث؟ سواء كانوا ذكورا إناثا، ذكورا وإناثا يرثون ماذا؟ الثلث. وأيضا يستوي التقسيم للذكر مثل الأنثى، بشرط متى يرث؟ أيضا ألا يكون هنالك أصل مذكر ولا فرع وارث. أقول السادس ممن يستحق السدس الجدة مطلقا، سواء كان للميت ولد أو لم يكن، وسواء كان له إخوة أو لم يكن، وسواء كانت من قبل الأم أو من قبل الأب، فأما أم الأم وأم الأب وأمهاتهما فترث كل واحدة منهن السدس إذا انفردت، إذا انفردت ويشتركان في السدس. ما ليس لكم إلا هذا، تشتركان فيك، قال لهم الصديق رضي الله عنه، ويشتركان في السدس إذا اجتمعتا إجماعا. وأما أمهات الأجداد وأمهاتهن فيرثن عندنا وعند الحنفية والجمهور لإدلائهن بوارث قياسا على أم الأب، خلافا لمالك رحمه الله تعالى. أمهات الأجداد يرثن، نعم، لكن بشرط ألا يكون بيننا وبين، يعني أن لا تدلي بغير وارث. إذا كان الجد أبو الأم لا يرث، أمه من باب أولى لا ترث، نعم. ومن أدلت بغير وارث لا ترث شيئا كأم أبي الأم، نعم. هذا الذكر يفسد الإرث دائما، وستأتي في كلامه. والسابع ممن يستحق السدس ولد الأم ذكرا كان أو أنثى، بشرط أن يكون منفردا إجماعا لقوله تعالى وله أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس. قال وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. كلمتين مختصر البيتين، الجد أو الجدات يأخذن السدس ما داموا في درجتين واحدتين. قول أقول إذا خلف الميت جدتين أو جدات وتساوى نسبهن في الدرجة وكن كلهن وارثات، أي لم يدخل بينهن وبين الميت ذكر، أي مدليات بوارث كأم أم الأم وأم أم أب وأم أبي أب، قسم السدس بينهن على عدد رؤوسهن بالسوية. السدس هذا واحدة تأخذه، اثنتان بالنصف، واحد من 12 يعني، ثلاثة واحد من 18، أربعة واحد من 24، خمسة واحد من 30، يقسم هكذا دائما. إذن لما روى الحاكم على شرط الشيخين أنه صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين في الميراث بالسدس. وأجمعوا عليه وقيس الأكثر منهما عليهما. وروى الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، ورواه أبو داود في مراسيله، وإلى الحديث أشار بقوله العادلة الشرعية في القسمة العادلة الشرعية، أي في قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المشرع في كثير من النسخ وفي بعضها المرضية، فرضينا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كانت إحدى الجدتين أو الجدات تدلي بجهتين وغيرها يدلي بجهة واحدة قسم السدس بينهما أو بينهن بالسوية أيضا على الأصح، وهو داخل في عبارته. يعني أحيانا الإنسان يتزوج ببنت خاله، ببنت خاله، الجدة الآن هي أم ولا أم أب؟ أم وأم أب، صحيح، من جهة الأب هي أم خاله ومن جهة الأم هي أم أمه، صحيح. يعني عندما يتزوج بهذا فيصل إلى درجة واحدة، نعم. ولو كانت إحدى الجدتين أو الجدات تدلي بجهتين وغيرها يدلي بجهة واحدة قسم السدس بينهما أو بينهن بالسوية أيضا على الأصح، وهو داخل في عبارته، وقيل يقسم على عدد الجهات، قيل هذا غير مفتابه على عددهن. وإن تكن قربا لأم حجبت، أم أب بعدا وسدسا سلبت. وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان لا تسقط البعد على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح. يا ترى يعني كما فرقنا ما بين البنت وبنت الابن وبنت ابن الابن وبنت ابن ابن الابن، كذلك هنا من جهة واحدة لا نعطي إلا واحدة. عندي أم، هل تأخذ أم أم الأم معها؟ لا. وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت، يعني في قول أنه إذا وجدت أم أم وأم أم أب هذه بعدا، عند ذلك سلبت منها السدس ولم تعطيها شيء لقربها. وإن تكن بالعكس فالقولان، يعني عندي أم وأم أب، عند ذلك يا ترى هل تسلبها أم تبقى؟ يوجد قولا لا تسقط البعد على الصحيح. المهم هذا الرأي الراجح، لا تسقط البعد على الصحيح، واتفق الجل جل أهل العلم على هذا التصحيح. أقول إذا اختلف نسب الجدتين أو الجدات في الدرجة والجهة بأن كان بعضهن أقرب إلى الميت من بعض، كما إذا كانت جدة قربى لأم وجدة بعدى لأب، مثل كأم الأم قربى هذه أقرب واحدة، وأم أم الأب أبعد درجة، وأم الجد كذلك هي أم أبي الأب، يعني صار فالقربى للأم تحجب البعد للأب عندنا قطعا. أم وأم أم الأب أيهما أقرب؟ أم الأم، وتأخذ السدس وحدها، وهو المراد بقوله حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت بفتح السين المهملة، بمعنى أخذ. وإن تكن المسألة بالعكس بأن كانت القربى من جهة الأب والبعد من جهة الأم، كأم الأب هذه قربى وأم أم الأم، ففيها قولان منصوصان للشافعي وقيل وجهان، أصحهما لا تسقط البعد من جهة الأم بالقربى من جهة الأب، بل يشتركان في السدس، لأن أصالتها أم تجبر بعدها، لأن التي من قبل الأم هي الأصل، وبه قطع المالكية، يعني هذا لا خلاف فيه، هي أصل يعني من حيث الرحم. نعم. والقول الثاني تسقط البعد من جهة الأم، وبه قطع الحنفية لبعدها. وقوله واتفق الجل على التصحيح، وهو بالجيم أي المعظم، من أصحاب الشافعي اتفقوا على تصحيح القول الأول، قال رحمه الله وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. هي أدلت بأم الأب، بأم الأم، أدلت بأبي الأم، أدلت بأبي الأم، أبو الأم وارث؟ ليس وارثا، جد فاسد، أمه لا ترث من باب أولى. وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث، وتسقط البعد بذات القرب. في المذهب الأولى فقل لي حسبي يكفي. أقول كل جدة أدلت إلى الميت بغير وارث فهي ساقطة، لا حظ لها في الميراث، كأم أبي الأم لإدلائها بغير وارث. من هو غير الوارث؟ أبو الأم، وهو أبو الأم فهي أولى منه بعدم الإرث. وإذا كانت القربة والبعد الوارثتان كلاهما من جهة الأم، كأم الأم وأم أم الأم، من الذي ترث؟ من التي ترث؟ أم الأم. أو كلتاهما من جهة الأب، كأم الأب وأم أمه وكأم الأب وأم الجد، فتسقط البعد بالقربى بلا خلاف عندنا في الصورتين. وإن كانت من جهة الأب والقربى من جهة أبي الأب والبعد من جهة أم الأب، كأم أبي الأب وأم أم أم الأب، يعني في درجة زيادة، فمن أصحابنا من أجرى فيها القولين السابقين، ومنهم من قطع بأن القربى تحجب البعد، وهذا هو المذهب الصحيح الأصح. وظاهر عبارة الناظم جريان الخلاف في الكل، وليس كذلك فيحمل على الصورة الأخيرة فهي أم الأب وأم الجد. قال: وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. أقول قد انتهى بيان الفروض وبيان مستحقيها واضحا من غير إشكال ولا غموض، أي لا لبس فيه ولا خفا. طبعا يوجد ما قاله الإمام الرحبي الإمام البقري، سأؤجله إلى الدرس القادم، ولكن سأحل بعض المسائل. ربما نرى أن كثافة المعلومات جاءت كثيرة، لكن في الحقيقة ما زدنا اليوم عن 7 كلمات. هذا ما أركز عليه دائما. أصحاب السدس: الأب، الأم، الجد، الجدة، الأخ لأم ذكرا أو أنثى، بنت الإبن مع البنت، وبعد ذلك الأخت لأب مع الشقيقة. هذا ما درسناه، يعني لا نحشو رأسنا إلا بما يفيد، بعض الحالات تمر معنا وتأخذ. اليوم أستطيع أن أحل بعض المسائل، لكن سأعكس الطريقة، سأنتقي من هنا ومن هنا ومن هنا. كما حللت مسألة الأب في 3 أحوال، سأقوم بحل بعض المسائل حتى لا نكثف ذلك. تقريبا نحن أكثر من نصف الفرائض انتهينا منها، وإن شاء الله سيكون حلنا لن ننتهي حتى نحل أكثر من 200 مسألة إن شاء الله. وبهذا يتروض ذهننا تماما، يعني ممكن بالدرس نحل لنا 25-30 مسألة، مو مسألة يعني صعبة. نعم، وهذه المسائل سهلة إن شاء الله تبارك وتعالى، ونسأل الله أن يسهل علينا. سأبدأ اليوم ببعض المسائل ننتبه إليها، وأرجو أن نسجل هذه المسائل لأننا سنستفيد إن شاء الله تبارك وتعالى. اليوم إذا كان عندي في المسألة، دائما لابد من تسطير المسألة بهذا الشكل: عندي أب وأم وابن، ما هي القاعدة؟ ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. الآن عندي ابن، الأب مع الابن، درسنا اليوم ما هو؟ السدس. والأم مع الابن، السدس مع الفرع الوارث بشكل، والابن ألحقنا الفرائض، ماذا بقي؟ أولى رجل ذكر من؟ الابن. إذا كان عندي نفس الكسر نفس المقام أخذ أصل المسألة منه. سآتي إلى درس في الحساب لوحده، لكن الآن أسهل الطريق. 6 تقسيم 6 1، 6 تقسيم 6 1، ماذا بقي؟ 4. انتهت المسألة الأولى. الآن سأطور المسألة، أجعل صاحب فرض غير الأبوين. هو الأصل أنا ماذا عندي؟ أصول، فروع، حواشي، نكاح، في غيره؟ ومعتق، معتق لا ما في. نعم. طيب الآن سأخذ مسألة أخرى. في هذه المسألة سأجعل أب، زوجة، ابن. يلا نشوف، حللنا المسألة. الأب، لماذا؟ إذا نعلل، يأخذ الأب السدس لوجود الفرع الوارث، هي السدس. الزوجة الثمن بسبب وجود الفرع الوارث. الابن عصب. لو كان عندنا مقامين 6 و8، ما هو الأصل الذي يجمعهما؟ 24. نعم، 24 تقسيم 6 4، 24 تقسيم 8 3، ماذا بقي؟ 7. بقي 17. ألعب يتهموني أنا أستعجل في الحساب صحيح؟ طيب سأبطئ، إن شاء الله، بس بدي أفرامات النساء. نعم، واضح؟ الآن سأغير بدل الزوج زوجة، أب، زوج، ابن. شرف يا نعم، بدك تعلل اللي ما بده يعلل، اللي يأخذ الأب السدس بسبب وجود فرع وارث. نعم، الزوج الربع بسبب وجود، نعم، والابن عصبي. إذا كان عندي كسران الآن سدس وربع، ما هو الذي يجمع بينهما؟ 12. نعم، 12 تقبل قسمي على 6 يعني تقبل قسمي على 4. 12 تقسيم 6 2، 12 تقسيم 4 3، 5، ماذا بقي؟ 7. جاره عندي الآن، مات الميت وخلف أب فقط، شو كل شيء يعني؟ ما اسمه هذا كل شيء؟ عصبي، جيد. هلا من عصبي، كلمة عصبي يعني واحد الكل، ما في هيك اسمه، كل شيء نعطيه تم. طيب الآن سنأخذ زوجة وأب، غيرنا، كان الابن هو العصبي، الآن زوجة وأب، يلا من؟ نعم، الزوجة الربع. لماذا؟ لعدم وجود فرع وارث. هذه المسائل هي التي تطبق معنا. ننتقل من الأدنى إلى الأعلى في المسألة. الزوجة لها الربع والأب لا، الأب عصبي، ما ألحق الآن عصب. أصل المسألة إذا كان عندنا كسر واحد منه 4، 1، 3، سنأخذ مسألة شبيهة فيها، زوج وأب، يلا من؟ في ناس لا، زوج وأب، الزوج النصف لعدم وجود فرع وارث، والأب عصبي. ما أصل المسألة؟ 2، 1، 1. هذه مرحلة أولى، وجدنا إلى الآن عم نقول نحل 200 مسألة، 6 مسائل، رح نحل 6 ثانية وحاجتكم اليوم، ماشي الحال. الآن في هذه المسألة، أم وأب أم وبنت ابن وأب، يلا يا نسمع الملويين. نعم، الأم السدس، لماذا؟ لوجود فرع وارث. بنت الابن النصف صاحبة فرض، الأب سدس زائد عصبي، سدس زائد عصبي. الآن في عندي 6 و2، 12 لا، لأنه متكررة، 6 تبقى 6، صحيح؟ أضرب 2 ب3 و6 ب1، نعم 6. الأم 1، الأم بنت الابن 3، ماذا بقي؟ سدس للأب 1 زائد 1 و3 4، 1 5، الآن زائد، إذن هذا هو السدس وهذا هو العصر، تمام؟ نعم. الآن ممكن أن نفعل مسألة أخرى، لو كان بدل البنت الابن بنت، هل يختلف المثال؟ أبد. جيد، الآن لو أعطينا الآن مسألة، قلنا أب وبنت عدد 2 وزوجة، واحد، يلا هات عندك الأب السدس، لماذا؟ لوجود فقط السدس، سدس ما هذا ما بدنا ننساه ولو ما بيطلع شيء، سدس زائد عصبة، والبنات الثلثان، والزوجة مع الفرع الوارث الثمن. أصل المسألة في عندي الستة وثلاثة متداخلات، ستة وثمانية، ما هو الأصل؟ 24. السدس 24 تقسيم 6 4، 24 تقسيم 3 8، ضرب 2. كثير من الناس، يعني كنت أصحح بعض لبعض الطلاب، يقسمون على 3 وينسون الضرب ب2، فطلع مسائل كلها غلط. نعم، 24 تقسيم 3 8 مضروبة ب2 16. الزوجة 24 تقسيم 8 3، 4 و 16 20 و 3 ماذا بقي؟ 1. هذا إذن الواحد اللي هو عاصر. نعم، سنأخذ مسألة أخرى، أب وبنت وزوج. نعم، الأب سدس زائد عصب، البنت النصف، الزوج ليش ربع؟ انتبهنا جيد، الربع بوجود الفرع الوارث، سدس وربع بيطلع أصل المسألة 12، تمام، وترك تطويل الحساب ربح. نعم، 12 تقسيم 6 2، 12 تقسيم 2 6، 12 تقسيم 4 3 و 6 9 و 2 11، ماذا بقي؟ 1. الآن أب وأم، أب وأم، الأم الثلث، ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل فتى، أصل المسألة 3، 1 بقي 2. أب وزوجة وبنت ابن، أب وزوجة وبنت ابن، جيد، سدس زائد عصب، والزوجة ربع ولا ثمن؟ ثمن، لماذا؟ يوجد الفرع الوارث، والبنت الابن نصف. إذن ما أصل المسألة في 8 وسدس؟ 24، 24 تقسيم 6 4، تقسيم 8 3، النصف 12 و 3 15 و 4 19، ماذا بقي؟ 5. نفس المسألة انظرها، نطبق فيها ما جاء في الدرس. أب زوجة بنت بنت ابن، حنزيدهم واحد، يلا ها نطلع درجة درجة. نعم، الأب سدس زائد عصبة، الزوجة الثمن، البنت النصف، بنت الابن سدس تكملت الثلثين، 24، 4، 3، 12، 4، ماذا زاد؟ 1. اختلفت مسألة. الآن أب زوجة وبنت عدد 2، الأب سدس زائد عصبي، والزوجة الثمن، والبنات ثلثين. الزوجة شو بتقرب البنات؟ أمهم دائما. النسبة لمين؟ للميت مو للبنات. نعم. طيب الآن أصل المسألة 24، السدس 4 والثمن 3 والثلثين 24 3 8 ضرب 2 16، ماذا زاد؟ 16 20 23 زاد 1 كمان. نعم. طيب هلا بتصور انه اذا بطالع اللوح احسن مين بيطلع؟ يلا بس انا عم بتجاوبوني بكفي. نعم، جد أم ابن، الجد السدس والأم ثمن، وإعنا أم مزوجة. نعم، ليه؟ السدس لوجود فرع وارثين، والفرع الوارث عصبة، سدس 1 1 4. نعم، جد وابن، جيد، الجد سدس والابن عصبة، 6 1 5. الآن رح ندخل معه زوج وجد وابن، زوج وجد وابن، ليه هيك؟ عللوا دائما، الزوج الربع لوجود فرع الواو، والجد السدس، والابن عصبي. أصل المسألة 12 على 4 3 على 6 2، ماذا بقي؟ 7. نفس مرأت معنا مع الأب. تمام. طيب الآن جد فقط عصبي، يعني 1 من 1. زوجة وجد، زوجة وجد، ربع وعصب، ربع وعصب، 4 1 3. طيب الآن زوج وجد، نصف معاصر. طيب أم وبنت وجد، أم وبنت وجد، يلا أم السدس لوجود الفرع الوارث، والبنت نصف، والجد عصب، أصلها ستة، واحد النصف ثلاثة، بقي اثنان. الآن بنت وأم وجد، بنت حقينا، بنت وأم وجد، نعم ساوينا. سنعدد البنات، شو رأيكم؟ أم وبنتين أو بنات وجد، نعم. الأم السدس، والبنات ثلثين، والجد عصر. طيب نحن ندخل هلا نمره جديده، بنت ابن عدد اثنين، وشقيق وجد، أخ شقيق، تلتين، إن حطيناهم عصبة ونحطيناه هون، أعطيناه السدس كمان نفس الشيء، وهذا عصبي نفس الشيء تمام، أو أعطينا اثنين عصبي. رح نشوف المسألة الآن، من عندي ترد وسدس سدس، أربعة واحد واحد، وإذا كانوا عصبي اثنين فهذا، وإن أعطيناه سدس المال أو المقاسمة، ما هون ما في الثلث الباقي، يعني نعم تلت الباقي، تلت اثنين أقل، على كل حال بكير لسا على مسألة الجد. طيب أب الآن، أبو أمه جده، طول أب قديش له؟ انتبهني، في عندي أب وجد، إذا الجد محجوب ما له شيء، والآب عصبي، والأم ثلث ما في شيء يمنعها، طيب ابن وأب وجد، ابن وأب وجد، الابن عصبي، طيب بنتين وأب وجد، الجد محجوب، والبنتين ثلثين، والأب سدس زائد عصب. تمام. طيب أب وأم حطينا هي، حطينا ماشي الحال، هيك احنا مرقنا اليوم على عدة أحوال لكن على أحوال الأب بكل أشكاله، وبعدين مرقنا معه أحوال الجد. تمام. كفي اليوم. جيد، سنحلها كما تريد. بنت. جيد، سؤال زميلكم يسأل، عندنا بنت وبنت ابن وبنت ابن ابنين. نعم فقط، وفي حدا معه؟ حط النعم معه. البنت ماذا لها؟ النصف. بنت الابن السدس، تكمل الثلثين. بنت ابن الابن ليس لها شيء، استكملوا البنات الثلثين. العم عصر. ستة، ثلاثة، واحد، اثنان. رح نحل كم مسألة عن الأم. في عنا بحث بيسموه الرد، خذوا هدول الزيادة، شلون بدنا نحسبها؟ شغلة بسيطة جدا، إذا ما في عم بس هلأ هذا الحل، نعد واحد ثلاثة أربعة، نشطب عد نحط أربعة، صارت مسألة من أربعة. نعم، يعني صارت البنت تأخذ ثلاثة من أربعة، ثلاثة أرباع، والبنت عواض السدس تأخذ ربع. هذا بيسموه رد. طبعا هذا سيأتي معنا البحث، ما بدنا نستعجل شوي. نعم. نعم، أي آخر المسائل عن الأم إن شاء الله اليوم بنختم فيها. زوجون وأم وأخ لأم. نعم. الزوج النصف. زوج نصف، ما عنده غير نصيبين، يا نصف يا ربع. في فرع وارث؟ لا يوجد. الأم في عدد من الإخوة؟ لا. في فرع وارث؟ ماذا تأخذ؟ الثلث. أخ لأم، من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة أم، إلا في الأخ لأم. إلا في الأخ لأم يأخذ السدس. ستة، ثلاثة، اثنان، واحد. زوجة أم أخ لأم عدد اثنين. الزوجة الربع والأم السدس، والإخوة لأم الثلث. نعم، هنحط له نعم. عصر، أصل المسألة 12. الزوجة ثلاث، الأم اثنان، أربعة، أربعة واثنين ستة تسعة، أخذ ثلاثة. الآن سأعكس، بدل أخ لأم اثنين واحد، زوجة أم أخ لأم واحد عم. الزوجة الربع، الأم الثلث، الأخ لأم سدس، العم عصر. أصل المسألة 12، 3، 4، 2، 3. نعكس ولا؟ زوجة وأخ لأم وأخ شقيق. يعني الزوجة الربع سدس، والأخ الشقيق عصر. 12، 3، اثنان خمسة بقي سبعة. الآن أخ لأم عدد اثنين وأخ شقيق، يلا أخ نعم ثلث والشقيق عصر. زوج وأم وأخ لأم وأخت لأم، الزوج النصف، ليه؟ لا يوجد فرع وارد. الأم سبب تعدد الإخوة، أخ لأم أخت لأم اثنين بياخذوا الثلث. الآن مسألة من ستة، ثلاثة واحد واحد، طبعا الثلث اثنين قسم عليه. زوجة وأخ لأم، زوجة وأخ لأم عدد اثنين، أخت لأم عدد اثنين، وابن عم الزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث، كلهم بياخذوا الثلث، وابن العم أصل المسألة 12 ثلاثة والثلث أربعة، وابن العم أربعة وثلاثة سبعة، إذن خمسة. طيب أب وأم وأخت لأم، الأب عصر والأم لا في عدد من الإخوة ولا يوجد فرع وارث ثلث، والأخت لأم يلا يا كسلانين، الأخت لأم أخت لأم بمين؟ بالأب، قلنا يحجبها الأصل المذكر، وعده نعم محجوب. شايف اسلوب تكبر مسألة بتصغر نوع. نعم أم ابن أخ لأم، ليه؟ لوجود الفرع الوارث السدس، والابن عصر، والأخ لأم بمين؟ بالفرع الوارث. أصل مسألة. طيب نفس المسألة، أم بنت أخ أخت لأم، عم الأم السدس لوجود الفرع الوارث، والبنت النصف، والأخت لأم بمين؟ بالفرع الوارث، مذكر كان أو مؤنثان يحجبها، والعم نصف. طيب أم بنت أخ لأم أخ شقيق. الأم السدس ليه؟ في فرع وارث نصف، أخ لأم محجوب، الأخ الشقيق عاصم. طيب نعم، بنت ابن وأم وعم وأخ لأم، ابن النصف والأم السدس والعم عصبي ابن وأخ لأم وأخت لأم عصب وعد شو أوام. طيب بنت أخ لأم عم نصف حلينا اليوم حوالي 40 مسألة، شايفين؟ تقولوا الأمر صعب، هاي صورته فرضية. إن شاء الله بالدرس القادم، اليوم شايفين ساعة ونص قعدنا يعني ما شعرنا في الدرس، أما بيكون الإنسان يشارك لا يشعر بهذا الأمر، لكن أرجو أنه نحط المسائل هي، نضع المسائل نكتبها بدون حل ثم نحلها ثم نقارن حتى نعرف أين يقع خطأنا.